الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 74 في سرد أحاديث البخاري. وطبعا كالعادة دائما نذكر بين يدي كل درس فوائد تتعلق بماذا؟ بالسند، وحتى يحصل الطالب علم الحديث رواية ودراية. البارحة كنا تكلمنا على العمري، تكلمنا على العمري وتكلمنا على المكبر والمصغر، وكنا وقفنا على مسألة رواية يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله. إذا روى يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله فما المراد به؟ هذه لم نذكرها البارحة. يحيى بن سعيد القطان إذا روى عن ماذا؟ عن عبيد الله، ما المراد به؟ عبيد الله العمري كذلك، فهو عبيد الله العمري، وهذا عبيد الله العمري هو من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وسبق أن قلنا لكم بأن المصغر أوثق من المكبر، المصغر أوثق من المكبر، عبيد الله أوثق من عبد الله، أوثق من عبد الله كذلك. يعني كنا وقفنا على هذا، وهذه الفائدة لها ارتباط بما سبق. واليوم عندنا فائدة لا زال عندها ارتباط بماذا؟ بالرجال، الإشكال الذي يقع في الرجال، كيف تميز في السند. وعندنا رواة يمرون كثيرا بكم في صحيح البخاري، في أسانيد البخاري، في أول حديث روى أبو اليمان، تذكرون من هو أبو اليمان؟ هو الحكم بن نافع. الحكم بن نافع، الحكم بن نافع إذا روى عن شعيب، وهو يروي عن شعيب هو شيخه، فما المراد به؟ شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة الحمصي. وهذا ذكرنا لكم هذه الفائدة في أول الدرس، أو أشرنا إلى أننا سنذكر هذه الفائدة. فإذا روى أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب فالمراد به من؟ شعيب بن أبي حمزة الحمصي. طيب، إذا روى شعيب عن أنس، إذا روى شعيب عن أنس فما المراد به؟ إذا روى شعيب عن أنس فهو شعيب بن الحبحاب، شعيب بن الحبحاب بحاءين وبائين، الحبحاب ها؟ وهو معروف أيضا بكنيته، ما هي كنيته؟ أبو صالح البصري، أبو صالح البصري. كذلك صالح إذا روى عن الزهري، وهذا أيضا يقع في الأسانيد كثيرا وسيمر بكم أيضا كثيرا، صالح عن الزهري فما المراد به؟ صالح بن كيسان، صالح بن كيسان بفتح الكاف، صالح بن كيسان. عثمان بن أبي شيبة إذا روى عن جرير، هذا عثمان بن أبي شيبة كذبوا عليه كثيرا، كذب عليه. ولذلك من يقرأ منكم كتاب أخبار الحمقى والمغفلين يرى أنهم ينسبون إليه أشياء كثيرة، ويقول بأنه كان محدث ولكنه ما كان يحفظ القرآن، فكان يقول جعل السفينة في رجل أخيه، جعل السفينة في رجل أخيه، يعني كان يقرأ ولم يكن هناك التنقيط، جعل السقاية في رحل أخيه، يقول جعل السفينة في رجل أخيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، يقول قريق في الحبة وقريق في الشعير، يعني كذبوا عليه. وذكروا أمثلة كثيرة لعلكم تجدونها في أخبار الحمقى والمغفلين، وبعضهم قال فعلا وقع له شيء من هذا، وبعضهم قال إن الرجل كذب عليه، والرجل كان محدثا، كان محدثا، لكن لا يصل إلى هذه الدرجة، لا يصل إلى هذه الدرجة. فغفر الله للإمام ابن الجوزي حيث يذكر أشياء في بعض الأحيان ما ينبغي، كان ينبغي أن يتحاشى، أن يتحاشى وأن يذكرها، أن يذكرها في كتابه هذا أخبار الحمقى والمغفلين، ويذكر أشياء في الحقيقة لا تصدر من عالم، وينسبها للعلماء وينسبها للفقهاء، ويتنظر به العلمانيون وبنو علمان الآن أصابهم كلب، فهم يحقدون على الإسلام والمسلمين ويستهزئون بالعلماء ويستهزئون بطلبة العلم ويستهزئون بالمحدثين، ويذكرون أمثلها كما سيأتينا إن شاء الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده وعليه وقفته، وعليه وقفته، يذكر أن أحد الأئمة كان يؤذن ثم يهرول يجري، فقيل له ما بك؟ قال لأرى أين يصل صوتي. ويقول إن آخر أيضا حدث له حادث في الصلاة، ولما استخلف هذه السنة استخلف بقي واقفا، بقي واقفا حتى انتظر وطال انتظار المصلين، ثم جذبه أحدهم فأتم الصلاة، فلما سلم الإمام صاروا يسبونه فقالوا الإمام استخلفك لتتم الصلاة، فقال أنا ظننت أنه طلب مني أن أحجز له مكانه حتى يرجع. أنا أظن هذه فيه نوع مبالغة، هذه فيه نوع مبالغة. المهم، ولذلك الشيء بالشيء يذكر أن عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وصاحب المسند وصاحب كتاب الإيمان وله كتب أخرى، أنهم كذبوا عليه، كذبوا عليه. قد يكون حدث شيء من هذا. الشاهد عندنا الشيء بالشيء يذكر، عثمان إذا روى عن جرير فما المراد به؟ جرير بن عبد الحميد. أحسنت، جرير بن عبد الحميد الكوفي، جرير بن عبد الحميد الكوفي. كذلك عندنا أبو معبد إذا روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فما المراد به؟ أبو معبد وهو مشهور بماذا؟ مشهور بهذه الكنية، لم يشتهر باسمه، إنما اشتهر بكنيته. ما هي كنيته؟ أبو معبد، لأن الكنية معروفة، إما أن تكون بالأبي أو بالأم بخلاف اللقب، وكنية بالأبي أو بالأم ولقب بالمدح أو بالذم. فهنا هو مشهور بماذا؟ بأبي معبد، أبو معبد. من هو أبو معبد؟ إذا روى عبد الله بن عباس قلنا المراد به من؟ أبو معبد، أبو معبد هذه كنيته وبيشتهر. إذا رأيتم أبا معبد روى عن عبد الله بن عباس فاعلموا أنه مولاه ناقد، ناقد مولى ابن عباس. عندما تجد في السند عن أبي معبد عن ابن عباس من هو؟ ناقد مولى ابن عباس، ناقد مولى ابن عباس، تذكروا هذا وسيمر بكم إن شاء الله. كذلك عبد الله إذا روى عن الإمام مالك فما المراد به؟ عبد الله إذا روى عن الإمام مالك فما المراد به؟ الجواب، المراد به عبد الله بن يوسف التنيسي الدمياطي، الدمياطي، وإن شئتم زيدوا المصر. فعبد الله بن يونس، عفوا، بن يوسف التنيسي إمام، إمام، وهو طبعا قيل إنه يأتي في الدرجة الثانية، لأنكم تعلمون أن رواة الموطأ ألف وزيادة، ألف وزيادة الذين رووا لنا الموطأ، لكن ما وصل إلينا الآن حاليا إلا رواية يحيى بن أبي يحيى، ها، يحيى بن يحيى الليثي، ورواية القعنبي، ورواية عبد الله بن يونس التنيسي، ورواية محمد بن الحسن الشيباني. هناك بعض الروايات مخطوطة، يعني موطأ مخطوط يعني لم يطبع بعده، لكن هذه الروايات المشهورة وتجدونها في ماذا؟ في المكاتب. تجدونها في المكاتب. إذن فعبد الله إذا روى عن الإمام مالك فهو عبد الله بن يوسف التنيسي الدمياطي. مالك إذا روى عن إسحاق, مالك إذا روى عن إسحاق, يعني تجد في السند حدثنا مالك عن إسحاق, فما المراد به؟ لا, إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. أحسنت, إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري, هذا صحيح. كذلك أبو معاوية, أبو معاوية إذا روى عن الأعمش فما المراد به؟ وهذا إمام وليس مجرد راوٍ, إمام من الأئمة الكبار. فقد يكون الراوي في بعض الأحيان أميا, لكن في بعض الأحيان قد يكون الراوي إماما. هذا مثلا أبو معاوية إذا روى عن الأعمش ما المراد به؟ إيه؟ ما رأيكم أحمد سعيد؟ أبو معاوية إذا روى عن الأعمش. محمد بن حازم الضرير, محمد بن حازم الضرير وهو كوفي, وهذا أيضا اشتهر بكنيته, اشتهر بكنيته. وسبحان الله, هو رجل إمام ثقة جهب نحرير, وكان رئيس المرجئة بالكفر, والإرجاء هي بضاعة الكوفيين. قلما تجد مرجئا في مكة, فلذلك قلما تجد ناصبيا في الكوفة, إنما تجدونه في دمشق. ها, واضح؟ فهذا كان إماما, ومع ذلك كان رأس المرجئة بالكوفة, رأس المرجئة. وكان يقول كل حديث أقول فيه, هذه فإذا سجلوها, كان يقول كل حديث أقول فيه حدثنا فهو ماذا؟ هذه فائدة مهمة سمعتها من أحد مشايخي ولا أنساها. ما هي هذه الفائدة؟ كل ما أقول فيه حدثنا فهو ما حفظته من في المحدث, كل ما أقول فيه حدثنا فهو ما حفظته من في المحدث. واضح؟ إذن وعكسه إيش هو؟ ها؟ وعكسه إيش هو؟ كل ما يقول فيه, وهذا رسم واصطلاح لمن؟ لرأس المن المرجئة وإمام ثقة, ومع ذلك أخذوا عنه. يقول كل ما أقول حدثنا فهو ما حفظته من ماذا؟ من في المحدث, من في المحدث. وما قلت ذكر فلان, يعني إما أن يقول طارة يقول حدثنا فلان, أو يقول ذكر فلان. ما هو؟ هو عكس ما ذكرنا. ماذا ذكرنا؟ ماذا ذكرنا؟ كل ما أقول فيه حدثنا فهو ما حفظته من في المحدث, وما قلت ذكر فلان فهو ما لم أحفظه من في المحدث, أو ما لم أحفظه من فيه. ولكن إيش هو؟ قرئ عليه كتاب فحفظته وعرفته, قرئ عليه كتاب فحفظته وعرفته. واضح في إشكال؟ هذه فائدة مهمة للتمييز, للتمييز. كما يقول الخطيب البغدادي وغيره, يعني عندما يتكلم على الراوي, على الراوي يذكر فيه قولين أو يذكر فيه أقوال, وهذا معروف. لأن كما أقول لكم دائما, إن مسائل هذه تحتاج إلى دربة, تحتاج إلى دربة. فإذا قال مثلا الخطيب فلان في قالوا فيه كذا وكذا, ثم يقول في الآخر, يعني كأنه يذكر أنهم ضعفوا, وفي الآخر يقول هو ثقة, العمل على الأول أم عن الثاني؟ قال العمل على الأخير, العمل على الأخير. إذا قرأت في كتابه أنه ذكر أقوالا, طائفة تضعفه وطائفة تلينه وطائفة إيش, يعني كأنها ترفع من قدره قليلا، فالعمل على ماذا؟ على الأول وليس على على الثاني وليس على الأول، واضح؟ طيب كذلك هذا إذا قال حدثنا، هذا كله ما حفظه من فم المحدث. وإذا قال ذكر فلان، فهذا مما لم يحفظه من في المحدث، وإنما قرئ عليه كتاب وهو إيش؟ يسمع فحافظه وعرفه. وهذه قاعدة في الحقيقة تستحق رحلة، سجلوها بدون رحلة، تستحق رحلة لكن سجلوها بدون رحلة، صلى الله عز وجل أن يرفع من هممنا جميعا في طلب العلم. الآن ممكن أن نذكر إماما من الأئمة قالوا فيه أعلم من الإمام مالك، من هو؟ الليث بن سعيد المصري، قالوا أعلم من الإمام مالك، ولكن أتباعه ضيعوه. ويقال بأن هذا الرجل كان بالتعبير العصري ملايري، يعني كان ثريا جدا جدا جدا، ويقال ما دفع درهما واحدا من الزكاة، وهو إمام صاحب عبادة دين زاهد ورع، ولكنه ما دفع ولا درهما واحدا للزكاة. إيش هو؟ هو ملايري، هو ثري. قالوا لأنه كان يملك أموالا كثيرة، وإنما يتجر من أجل العلماء، كما كان يقول يعمل عبد الله المبارك، وكما كان يفعل أيضا سفيان الثوري. كان مثلا يأخذ كذا كذا مليار بالتعبير العصري، ويذهب إلى الإمام مالك، تصوروا يذهب إليه بدواب مليئة بالثياب لزوجة الإمام مالك، دواب مليئة بالثياب، يعني الثياب سنوات، فتلبس وتتصدق ويبقى الخير، الدواب مليئة، أحمال مليئة، ويعطيه الأموال قدر سنة، ويقول له أنت لا تفكر في الدنيا، اشتغل بتعليم العلم للناس، اشتغل بنشر دين الله عز وجل. وكان الإمام مالك يحترمه كثيرا، ولذلك كما سيأتيكم إذا قال حدثني من لا أتهم، وحدثني الثقة، فالمراد به الليث، وفعلا كان ثقة. بل عندما تقرؤون ترجمته وتتعجبون، يعني تبدأ تقرأ تقرأ تقرأ، ولربما تستحضر ما قالوه في الفضل بن عياض، يعني لا يمكن أن تستوفي كل ما فيه من المزايا ومن الكرامات ومن الفضائل ونبذ عن حياته، وتقول جبل نفخ في روح، وكذا. وتصور الجبل، كيف تستطيع أن تصف لنا الجبل وما فيه من الحصى وما فيه من الحجر وما فيه من الأشجار وما فيه من النبات؟ كذلك هو جمع الخير من أطرافه كله، واضح؟ ومع ذلك كان ماله كله للعلماء، وكان يحذر العلماء أن يأتوا إلى السلاطين، لأن العالم إذا ذهب إلى السلطان فاتهموه، فهو واللص سيام، إلا وإذا ذهب إليه لربما يذهب إليه بلباس ويخرج منه وهو عريان، ليس من اللباس، ولكن يبيع دينه بدنيا غيره والعياذ بالله. ولذلك السلف عندما يتكلمون على الشخص يقول إنه لم يكن فيه من عيب إلا أنه رمى الله به إلى السلطان، وهذا عبد الله المبارك، تعلمون أنه رضي الله عنه ورحمه الله جمع أيضا الخير من أطرافه كله. كان الرجل إذا حج معه أحد يقول لهم أعطوني نفقاتكم، مثلا 100 واحد يعطونه نفقة، ويقوم بنفسه عليهم، ويذهبون إلى الحج ويرجعون وقد اشتروا كل ما يحتاجون من الهدايا لعائلتهم، وعندما يصلون إلى البيت يرد لهم ما دفعوا. ومرة كانوا في الطريق وانطفأ المصباح، ولما انطفى المسواح ذاب الرجل ذلل لحيته وحجره بالبكاء. فقالوا له قال تذكر ظلمة القبر. ماذا نقول نحن؟ نحن مفاليس والله، إذا بقينا هكذا نرد على الله عز وجل ونحن مفاليس، ومع ذلك ترى فينا الكبر والقحة وإصدار الأحكام والتقويم الجزافي والتضليل والتفسيق. فنسأل الله سلم والعافية، اللهم سلم سلم. والله كما قال وددنا لو لقينا الله لا لنا ولا علينا، وددنا. فلذلك كوارث، أصبح الآن العلم بدون مقواد، أي واحد يسأل يفتي بدون علم، ويظن على أن الفتوى يشتهر بالفتوى ويجعل عنقه قنطرة إلى النار. يسأل واحد سؤالا لو سئله عمر بن الخطاب لجمع له أهل بدر، والواحد لا يعرف أن يقول لا أدري. كل اسأل اسأل وأنا أجيب، اسأل وأنا أجيب. إيش هذا؟ ما هذا؟ ألا تعلم أنك توقع لله؟ اقرأ كتاب إعلام الموقعين لترى خطورة الفتوى. هناك حديث لكنه لا يصح، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فإذا ينبغي أن نتقي الله عز وجل. فانظروا إلى عبد الله المبارك، كان يعطي للطلبة وللعلماء قدر ما يكفيه، للعلماء قدر ما يكفيه سنة، ويقول له إياك والقضاء. واحد مرة كان يعطيه وتولى القضاء، وتولى القضاء فمنع وقطع عليه ما كان يصله من الأرزاق، فكتب له رسالة فقال لما كان علمك لله كان الله عز وجل سخر لك من يخدمك، لكن لما جعلت علمك بازا الله عز وجل قطع عليك ما كان يصل إليك. فلما قرأ رسالة واتعظ بها وذهب إلى السلطان بدون حدة قال اعفني من القضاء. قال أولا أو عبد الله المبارك راس لك؟ قال نعم والله. فأعفاه من القضاء، ولما اعتزل رد إليه عطاءه. يعني هكذا كان السلف، هكذا كان السلف رضي الله عنه، وكذلك كان سفيان الثوري يقول والله لولا هذا المال لتمندل بالحكام. معنى لتمندل بي لجعلوني منديلا، يعني الجفاف، يمسحون أرجلهم فيه، يمسحون أرجلهم فيه. فلذلك اقرأوا لله وعلموا لله وبلغوا لله واستحضروا عظمة الله ودفع الاهتمام، ودائما اعلموا أن الأعناق والأرزاق بيد الله، الأعناق والأرزاق بيد الله. فإذا هذا الليث لعل إن شاء الله إن بقي في العمر بقية نخصص جلسات في تراجم هؤلاء الأئمة العظام الكبار، ولعل إن بقي في العمر بقية ندرس كتاب إعلام الموقعين لترون كيف كان السلف، ولترون أن هذا الكتاب كتبه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بأسلوب رباني، رباني يكتبه ويراقب الله عز وجل، يكتبه وهو يراقب الله عز وجل. فالليث بن سعيد أرجع إليه حتى لا أبعد النجاة، الليث بن سعيد إذا روى عن يزيد فما المراد به؟ الليث بن سعيد إذا روى عن يزيد فما المراد به؟ هو يزيد بن أبي حبيب، وهذا سيأتيكم إن شاء الله، وتجدون كثيرا في ماذا؟ في روايات المصريين. الليث بن سعيد إذا روى عن يزيد فهو يزيد بن أبي حبيب، واضح؟ طيب البخاري، البخاري إذا روى عن زهير مباشرة، ركزوا معي جيدا، البخاري روى عن زهير مباشرة بدون يعني واسطة، فما المراد به؟ يقول البخاري حدثنا زهير مباشرة، فما المراد به؟ المراد به زهير بن حرب البغدادي، زهير بن حرب البغدادي أبو خيثمة الكبير، هكذا يسمونه أبو خيثمة الكبير. هذا إذا كان إيش؟ إذا كان مباشرة. ليس بين البخاري وبين زهير واسطة. يعني إيش معنى هذا؟ هو شيخ البخاري، هو شيخ البخاري. بالعكس أيضا إذا روى إذا كان زهير شيخ شيخ البخاري، يعني هناك واسطة. ما المراد به؟ نعم، إذا كان بدون واسطة ما المراد به، وإذا كان بواسطة ما المراد به؟ وهنا يعني نتم هذه الفائدة ونتابع الأحاديث إن شاء الله. يعني إذا روى بواسطة عن زهير فما المراد به؟ زهير ها؟ ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي، هذا من؟ إذا كان بواسطة ولا بدون واسطة؟ إذا كان بدون واسطة من هو؟ هو يزيد، يزيد إيش؟ زهير، زهير إيش؟ ابن حرب البغدادي أبو خيثمة. وإذا كان زهير بواسطة هنا شيخ شيخ البخاري، شيخ شيخ البخاري، هذا مباشرة ولا بدون واسطة ولا بواسطة؟ بدون واسطة. زهير فهو زهير بن حرب البغدادي المعروف بماذا؟ بأبي خيثمة الكبير. هذا بواسطة ولا بدون واسطة؟ بدون واسطة. إذا كان بواسطة، طبعا افهموني عندما نقول إذا كان بواسطة ايش معنى إذا كان بدون واسطة؟ شيخ شيخ البخاري، يعني البخاري عندما يقول حدثني زهير يعني شيخ البخاري هذا مباشرة، لكن عندما يقول حدثني شيخي قال حدثني زهير، إذا هناك واسطة، هناك شيخ البخاري ثم زهير، فما المراد بزهير هنا؟ زهير المراد به هنا أبو معاوية، أبو معاوية أو زهير بن معاوية، زهير بن معاوية، وهو نفسه أيضا كنيته إيش هو؟ أبو خيثمة الكوفي، كذلك أبو خيثمة الكوفي. طبعا بماذا نعرفه؟ ماذا نعرفه؟ ماذا نعرفه؟ بالواسطة وبدون واسطة. وإذا تقدمت الكونة أيضا فيعرف بهذه الحالة، وإذا تأخرت الكونة كذلك، لأنه يحتمل أن يكون زهير بن محمد، أن يكون هو زهير بن محمد، يعني إذا كان شيخ شيخه. فالمهم انظروا إلى الواسطة وبدون واسطة، واضح؟ في إشكال؟ يلا تفضل، إنك يكفي أن نقف هنا في الفائدة ونتابع الحديث. سمي الله. البارحة كنا نبدأ من الحديث الأول، نبدأه من الأول، من السند. من السند طيب، من السند، نعم ابدأ من السند، لأن هذا الحديث بدأناه البارحة ثم توقفنا. لماذا؟ وذكرنا لكم على أن البخاري عنده طريقة وهي فائدة مهمة ذكرناها لكم. ما هي الفائدة؟ من يذكرها بكم؟ جواز الجمع بين الحديثين. البخاري يرى جواز الجمع بين الحديثين، يعني يضم الحديث مع الحديث، كما يرى أيضا تقسيم، جواز تقسيم الحديث على حسب ما فيه من أحكام مرتين أو أكثر. واضح؟ أي نعم ثابت. ولذلك ترون حديثا يتكرر أكثر من مرة. فهذا الحديث هو حديثان، لكن دمجهما البخاري وجعلهما كأنه حديث واحد، كأنه حديث واحد، ليبين لك على أنه يجوز أن تدمج الحديث بالحديث إذا كان له علاقة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف. من هو عبد الله بن يوسف؟ الآن القاعدة التي قرأنا لها، عبد الله بن يوسف التنيسي الدمياطي هو الذي قرأنا لها. قال قال أخبرنا مالك. مالك الإمام مالك، نعم. عن أبي الزناد. أبو الزناد من هو؟ عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان كما سبق لكم البارح، نعم. عن الأعرج. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، نعم. عن أبي هريرة. عبد الرحمن بن صخر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. فليجعل في أنفه، قلنا المعمول محذوف، وفي رواية فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو لينطفر. قلنا على أن النفر المراد به الأخذ من ماذا؟ أرنبة الأنف، يقال لها النفر. فلينثر أو فليستنثر أو فلينتثر، يعني فليأخذ بأرنبة الأنف، في هذا يقال لها النفر، النفر. أو ما بين الشارب يقاله النفر، ما بين الشارب يقاله نفر. واضح؟ طيب ومن استجمر فليوم. قلنا الاستجمار، ما معنى الاستجمار؟ إزالة النجو بالجمار. وقلنا الجمار أن الأحجار أنواع، عندنا قسمناها إلى أربعة أقسام وهي أكثر، ولكن ذكرنا لكم أربعة أقسام يذكرها منكم: حجر يلثم، وحجر يرجم، وحجر ييمم، وحجر يجمر. يجمر، هذه أربعة. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده. وإذا استيقظ، ركزوا معي جيدا في هذا، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، ولاحظ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، فليغسل يده. ورد فليغسل يده بماذا؟ بالإفراد، فليغسل يده. إيش معنى يده؟ يده، ها إيش هذا؟ فليغسل يده يعني اليد التي إيش يدخلها في الإناء، فليغسلها قبل أن يدخلها في الإناء. إذن هنا فليغسل، إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده، فليغسل يده في رواية المسلم ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه. والوضوء كما سبق أن قلنا لكم الإناء، بفتح الواء المراد به الإناء. وردت رواية لمسلم في صحيحه، وابن خزيمة أيضا في صحيحه، ولغيرهما من طرق فيه: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. وهذه أوضح. وكما أقول لكم دائما لابد الحديث، لابد أن نجمع طرقه وألفاظه إذا أردنا أن نأخذ منه الحكم. ففيه فلا يغمس، فيه ولا يدخل، لكن هنا فلا يغمس. هذه الرواية أبين من جهة ماذا؟ من جهة المعنى، هي أبين من رواية إيش؟ الإدخال. ما هي الرواية الأبين؟ الإدخال ولا الغمس؟ ها؟ الغمس. لماذا؟ لماذا؟ قلنا الإدخال أبين، لماذا؟ لأن فيه رواية فلا يدخل يده، وفيه رواية لمسلم فلا، لمسلم وابن خزيمة، فلا يغمس يده حتى يغسلها. هذه قلنا أبين، لماذا؟ سعيد أنت قلت هي صحيح؟ لربما يكون صحيح، لكن لماذا؟ لماذا؟ الجواب: هل مطلق الإدخال يترتب عليه كراهة أو لا يترتب عليه؟ مطلق الإدخال يترتب عليه كراهة، لماذا لا يترتب عليه كراهة؟ لأنه ليس فيه غمس، قد لا، قد تكون لي الطاهرة. لا، جيد، أنت اجتهدت. يعني آخر ماذا يقول؟ لأن قلنا قاعدة يقولون مطلق الإدخال لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه كراهة. لماذا؟ قد يدخل يده بالإناء لكن لا يمس. لا، مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة. لماذا؟ لأنه قد يدخل يده في إناء واسع، قد يدخل يده في إناء واسع، وإذا أدخل يده في إناء واسع وقد يغترف بإناء صغير. هذا إناء واسع، أخذ كأسا هكذا واغترف دون إيش؟ دون أن يدخل يده، فهذا يقال له إيش؟ يقال له إدخال، ما يقال له غمس. لعلكم ما فهمتم، ركزوا معي جيد. عندنا الإدخال وعندنا الغمس، عندنا الإدخال وعندنا الغمس. غمس يده يعني أدخلها، أدخل يده ليس بالضروري أن يكون هناك الغمس، لأنه قد يكون هناك إناء كبير وأخذت إناء صغيرا، قدح إناء صغير ملأ به في إناء آخر. وعندما تدخل يكون له يد تدخل وتملأ، ها وتملأ، ولا يتم الغمس. واضح في إشكال الآن؟ ها واضح، ولا يتم. ولذلك قالوا ماذا؟ قال المطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهية، لا يترتب عليه كراهية، لأننا قلنا لما ذكرنا لكم. بخلاف يقال يعني أغمس يده أو غمس إذا لا ضروري أن يكون إيش باللمس، قد مس الماء، قد مس الماء، هذا إذا قلنا للإطلاق. وأما إذا قلنا هذا خاص بإناء الوضوء، إذا قلنا خاص بإناء الوضوء يعني إناء الوضوء، هل يدخل ويلحق به إناء الغسل؟ هناك من قال لا يلحق به إناء الغسل، وهناك من قال بل يلحق به إناء الغسل وباقي الأواني، ولكن من باب الكراهية قياسا، كراهة لا كراهة فقط لا حرمة، أو قياسا من غير كراهة. واضح هذا في إشكال؟ ما فهمت. طيب المقال إناء لا يغمس يده في الإناء، صفا لا يغمس يده في الإناء، فقال المراد بالإناء إناء الوضوء، وهل يلحق به إناء الغسل الاغتسال، يعني قصدي الاغتسال، إناء الاغتسال، وهل يلحق به باقي الأواني؟ قالوا نعم، يلحق بالإناء كل ما يطلق عليه اسم الإناء قياسا على الإناء، ولكن فيه كراهة ولا ما فيه كراهة؟ ما فيه كراهة، ما فيه كراهة. إيش معنى هذا؟ يعني هذا الإناء ليس الوضوء، غمست في يدك هذا مكروه حتى تغسله، هذا إناء الوضوء هذا خلاص ورد فيه نص خاص للغسل، هذا أيضا يلحق لكن بدون كراهة، يعني الغسل غالب ما يكون كبيرا ولا يحصل إيش بالغمس تغيير الماء، لابد أن يكون وقع تغيير. وهناك من قال إنما هذا لعموم ورود النهي يشمل كل الأواني الصغيرة التي لو أدخل يده فيها يتغير أحد أوصاف الماء، يتغير أحد أوصاف الماء. هذا طبعا كله كلام قاله العلماء، وقال بعض العلماء ركزوا معي جيدا، هذا للإخراج بقى. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل، في رواية مسلم، فلا يغمس يده في ماذا؟ في الإناء. قلنا الإناء إناء الوضوء، ولكن يلحق إناء الغسل الاغتسال طبعا، ويلحق به باقي الأواني، يلحق بماذا؟ بأي طريقة؟ قياسا، قياسا، ولكن بكراهة ولا بدون كراهة؟ بدون كراهة، إنما كراهة في ماذا؟ في إناء الوضوء فقط، في إناء الوضوء. واضح الآن؟ طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإناء، هل يدخل معنا في الإناء البرك والحيار والأبيار، إذا كان بئر والعيون والبركة، البركة من الماء، وأنت أدخلت فيها يدك قبل أن تغسلها، هل يدخل هذا معنا ولا لا يدخل؟ فهمت السؤال؟ هل يدخل أم لا يدخل؟ على القول بأن العلة والحكمة واضحة هو فساد الماء وتغير الماء، هذا لا يدخل معنا، لأن الماء يتنجس إذا كان، لأنه لا يدري أين بات يده كما سيأتي إن شاء الله. فالبرك والأبيار والعيون يتناولها النهي أم لا يتناولها؟ لا يتناولها النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده من ماذا؟ وإن باتت معه من جسده، يعني لا يدري أمست مكانا طاهرا أم مكانا نجسا، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، لأن الموت، لأن النوم أخو الموت، ولهذا قال لا يدري أين باتت يده، ولربما تمس إيش مكانا نجسا، حتى لأن غالبا كان الاستجمار هو السائد، وطبعا عندما يعرق الإنسان ولربما يمس عورته ويكون حصل هناك عرق وميوع ماء، يعني نجاسة أو بثرة أو دمانيل أو شيء من هذا القبيل أو عرق، فعندما يدخل الإنسان يده لعله ينجس الماء، ولا سيما كانوا يتوضؤون بالماء القليل، كانوا يتوضؤون بالماء القليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم الإناء إذا خرجت الأواني الكبيرة التي لو وضع يده فيها لا يتغير الماء ولا يتنجس، واضح؟ وقوله أين باتت يده أيضا، ركزوا معي في هذه. فلو درى أحدنا أين باتت يده، هل يشمله النهي أم لا يشمله؟ مثلا لو وضع على يده وضع قفازا ها وربط شيئا على يده ثم استيقظ، هل يدخلها في الإناء أم لا يدخلها؟ ها ما رأيكم؟ يدخلها. ما رأيكم؟ على القول أن العلة النجاسة لا يدخلها، ولكن على القول أنه فعل تعبدي ينبغي عليه غسلها قبل إدخالها. هنا يقول العلماء الجمهور على أنه إذا استيقظ وهو يدري أين باتت يده، قالوا على التنجيس، قال لا يمكن أن نقول له ضروري أن تغسل يدك قبل أن ترمسها، ولكن رد هذا الإمام مالك فقال إن الأمر للتعبد، إن الأمر للتعبد، والأوامر معروف إما للتعبد وإما للتعقل، أن تكون معقولة المعنى، أن تكون معقولة المعنى. مثلا قد يقول قائل الآن عندما نتوضأ نغسل الوجه ونغسل اليدين ونغسل كذا، لماذا لا نغسل الظهر في الوضوء؟ لماذا لا نغسل البطن في الوضوء؟ لماذا لا نغسل الأفخاذ في الوضوء؟ لماذا نغسل هذه؟ هل العلة واضحة؟ غير واضحة. إذن هذا الأمر ماذا يسمى؟ يسمى تعبد ولا معقول المعنى؟ تعبد، لا نعلم الحكمة من ذلك، وهل نسأل الله عن الحكمة؟ لا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن عندما يكون معقول المعنى نخرج الزكاة، لماذا؟ لإغناء الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. إذا العلة هنا واضحة ولا لا؟ إذا هذا يسمى عندهم معقول المعنى. فلذلك ركزوا معي جيدا، الشاك والمتيقن شك أن يده لمست نجاسة، والثاني تيقن أن يده لم تلمس النجاسة، هل هناك فرق بينهما؟ لا. من يرى أن الأمر ليس للتعبد يقول هناك فرق، لكن الإمام مالك قال إذا كان الأمر للتعبد فلا فرق بين الشاك والمتيقن، وهذا مهم جدا تنبهوا له. من يرى أن الأمر للتعبد فلا فرق إيش بين الشاك والمتيقن، بل زاد بعضهم والمتعمد، والمتعمد مطلقا، واضح؟ ولذلك هذا الأمر بواسطة طبعا كما سبق من صيغ الأمر كثيرة، وذكرنا أربعة كما في كتب اللغة وكما درسنا في النحو في درس يوم الاثنين، قلنا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمس، هذا أمر ولا لا؟ أمر بواسطة، أمر بواسطة أقوى من أمر بصيغته فعل، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما نقول لكم دائما. ولكن هذا الأمر لماذا؟ لا، هذا الأمر للنبي، هذا الأمر للنبي، هذا الذي رجحه الجمهور، قالوا بأن الأمر للنبي، لأن الأمر عندهم قاعدة، وهذه قاعدة يقررها الأصوليون، سجلوها. الأمر يقولون إن الأمر المضمن للشك لا يكون واجبا، الأمر المضمن للشك لا يكون واجبا، لا يدري أين باتت يده، هذا شك ولا متأكد؟ لا يدري، لعله لمس ولعله، إذن يكون أيش هذا الأمر؟ للنب. لماذا؟ لأن تبقى البراءة الأصلية استصحابا للبراءة الأصلية، إيش معنى؟ الأصل الطهارة، هذا هو استصحابا للأصل، إيش هو الأصل؟ الطهارة. إذن هذا حمله الجمهور على ماذا؟ على الندب. لماذا عثمان؟ قلنا لأن الأمر المتضمن للشك ماذا يكون؟ لا يكون واجبا، ولسيما في هذا الحكم لا يكون واجبا في هذا الحكم. لماذا؟ استصحابا لأصل الطهارة، استصحابا لأصل الطهارة. هناك من فرق ركزوا جيدا، هناك من فرق، ما هو التفريق؟ منهم جبل السنة الإمام أحمد، فرق. كيف التفريق؟ قال، ركزوا جيد ماذا قال. قال هو على الوجوب في نوم الليل وعلى الندب في نوم النهار. واضح؟ واضح؟ هو على إيش؟ على الوجوب في نوم الليل. قالوا من أين؟ من أين هذا؟ ها؟ قالوا من قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده. ومعلوم عند الفقهاء يقولون حقيقة المبيت تكون ليلا، حقيقة المبيت تكون إيش؟ تكون ليلا. ولذلك وقع التصريح في رواية أبي داود وفي رواية الترمذي. ولذلك أنا دائما أطلب منكم أن تراجعوا وتقرأوا كتب السنة ولو سردا، ليمر بك الحديث وتقول هذا قد مر بي. ورد في سنن أبي داود وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل، هذا صريح، إذا قام أحدكم من الليل، فصرح من الليل. ما هو جواب من لا يرى الوجوب مطلقا؟ فإذا الإمام أحمد، الجمهور يقولون على أن الأمر للنبي، والإمام أحمد يقول هناك تفريق، إذا كان نوم الليل فيكون إيش الأمر واجبا، لأنه ورد حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وفي جامع الترمذي من الليل، من الليل. واضح؟ وبينما الجمهور قال الندب، قال الندب، كيف يمكن أن يجيبوا، كيف يمكن أن يجيبوا على هذا في مسائل التعليل؟ هذه في مسائل التعليل في الفقه المقارن، الفقه المقارن في مسائل التعليل ضرورية، أهم شيء إذا أردت أن تقرأ الفقه المقارن ركز على التعليل وعلى النص، ركز على التعليل. فعندما يجيب يقال إلحاق نوم النهار بماذا؟ بنوم الليل. ولماذا خص الليل إذن؟ للغلبة. أحسنت، قالوا خص نوم الليل للغلبة، خص نوم الليل للغلبة. لماذا؟ لأن الليل جعله الله للنوم وللراحة وجعله سباتا. ولذلك قال هو خص الليل للغلبة فقط، إلا فيلحق به ماذا؟ هذا تفريق الإمام أحمد. والصحيح لا زال الندب هو الأقوى. طيب هناك تفريق آخر ذكره العلماء في مسألة النجاسة، في مسألة النجاسة عندنا ورود النجاسة على الماء أو ورود الماء على النجاسة، لاحظتم الفرق؟ ورود الماء، ورود يعني ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء، هناك فرق بينهما ولا لا؟ ها؟ هناك فرق بينهما؟ صفر. استيقظ من النوم، صلاة خير من النوم. ورود ماذا؟ الماء عن النجاسة، سقطت نجاسة في الماء. وورود النجاسة على الماء، الأول ماذا قلنا؟ ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، أو أعكس أحسن، ورود النجاسة على الماء، سقطت نقطة من البول في الماء، ولكنها هل بالضروري إذا سقطت نقطة من البول وعلى القول بأن الخمر نجس، أو سقطت نقطة من الخمر على القول طبعا وإن كان القول بعدم نجاسته أقوى، يعني على القول بأنه سقطت نقطة من الخمر في الماء ولم تغير أحد أوصافه، هل يكون الماء طاهرا أم لا؟ الجواب الماء طاهر. كذلك ورود الماء على ماذا؟ على النجاسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتى بدلو من الماء فصبه على بول الأعراب. عندما دخل أعرابي وبال في المسجد، في ناحية من المسجد، في زاوية في رواية، فقام الصحابة ليقطع عليه بوله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: دعوه ولا تزرموه، يعني لا تقطع عليه بوله، خليه. وهو أعرابي، يعني ليس طفلا صغيرا كما يقول الآن: جنبوا صبيانكم مساجدكم الحديث لا أساس له من الصحة، ويطردون الأطفال، وهذه ظاهرة معروفة، ويقول على أنه ربما يبول في المسجد. إيه طبعا، وما الذي يحدث؟ هذا أنه بال في المسجد، أعرابي بلحيته وبال في المسجد، وجاء بدلو من ماء فصب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، والحسن والحسين يجعل ظهره مركبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويأخذ حفيدته وإيش؟ ابنة زينب أمامة. ومع ذلك كان يخطب هو على المنبر، وهذه مرة واحدة وردت صدق الله العظيم، فرآهم فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فنزل فأخذهم، فقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمة. سيد، فأنا بغيت يعني هذه مسألة كما يقول العلماء تبرع، كما يقول النحويون، وكما يقول علماء الحديث، ماذا يقولون؟ جواب حكي: أي سيادة لسيدنا الحسين، لسيدنا الحسن، مع أنه لم يسد؟ السيادة معنى أنه أن يكون أميرا وأن يكون قائدا، ولكن السيادة لم تكن له. أي سيادة تؤخذ من الحديث؟ من يقول منكم؟ ها، لعل له هدية. سيدة شباب الجنة. لا، أي سيادة هي؟ كناية سيادة الإصلاح. تكون له بعد موسى. لا، أنت يوسف، أي سيادة؟ سيادة النفع، سيادة النفع، وسيادة النفع أولى من سيادة الريادة والقيادة. سيادة النفع أولى من سيادة الريادة والقيادة، وهذا الذي نقول لإخواننا عندما يختلفون في الجهاد أو في غيره، نقول لهم: انظروا إلى مصلحة الناس أولا، واضرأوا الحدود بالشبهات، ولا تتسرعوا، وابحثوا على الأعذار لإخوانكم، وحتى إذا لم تجد عذرا قل: لعل لأخي عذرا لم أطلع عليه. قل هذا، قل هذا. فإذا المراد بالسيادة قلنا إيش؟ لماذا ذكرنا هذا؟ لماذا ذكرنا هذه مسألة السيادة؟ هو قضية النجس يا شيخ، قضية الأعرابي، الأعرابي، وقضية من يقول: جنبوا صبيانكم مساجدكم، وشيء من هذا القبيل، فهذا كله لا أساس له من الصحة. وركزوا جيدا، بل الطفل إذا حتى إذا فعل ما فعل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويسمع، يعني وهو ينوي أن يطير في الصلاة، فيسمع الطفل يبكي، قال: فيخفف ليفرغ له أمة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رحيما حتى بالأطفال، حتى بالأطفال عليه الصلاة والسلام. فإذا قال العلماء: إن التنجيس الماء إذا صب على النجاسة يزيل أثرها ويزيل عينها، يزيل عينها. وأما الماء إذا النجاسة إذا وردت على الماء فلا يمكن أن يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عند بعض أصحاب السنن، ماذا قال؟ لا، غير هذا: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إلى هنا الحديث صحيح وله طرق، وقد جمع فيه بعض العلماء رسالة مستقلة، بل رسائل رأية الطلعت خاص في هذا الحديث. لكن زيادة الاستثناء إلا ما غير ريحه أو لونه، هذا الاستثناء ضعيف. وهذه فائدة مهمة، أن الحديث الواحد قد يكون فيه الشطر الأول صحيحا أو العكس، والشطر الثاني ضعيف، وقد يكون الشطر الأول ضعيف والشطر الثاني صحيح. صحيح، واضح؟ أعطيكم مثال. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل له نكاية في العدو واجتهاد في العبادة، والنبي يقول لا أعرفه يا رسول الله، من صفته كذا وكذا، يعني له نكاية في العدو واجتهاد؟ قال لا أعرفه. بينما هم كذلك اطلع عليهم الرجل، فقالوا يا رسول الله هذا هو الرجل. فقال إن بين عينيه لسفعة من الشيطان، إن بين عينيه لسفعة من الشيطان. ثم ذهب الرجل ودخل إلى المسجد ليصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله فله الجنة. وذهب أبو بكر الصديق وإذا به وجده راكعا، فقال والله هو بين يدي الله راكع، لو رجعت إلى رسول الله وسألته وأقول يا رسول الله إنه راكع بين يدي الله كيف أقتله؟ فرجع وقال قم يا عمر، قم يا عمر. فدخل عمر فوجده ساجدا وقال هو ساجد بين يدي الله كيف أقتله وهو أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد وقد رجع منه وأفضل مني. فرجع إلى رسول الله فقال له رسول الله قم يا علي فاقتله إن وجدته، إن وجدته. لاحظ أبو بكر الصديق لم يقل له إن وجدته، عمر لم يقل له إن وجدته، فقام علي فلم يجده، فقال والله لو قتلته لما بقي على الأرض منافق. ثم قال افترقت اليهود على 71 فرقة. هذا حديث افترقت اليهود هذا له طرق، هذا هو الذي صح، هو الذي صح. أما هذا السبب هذا كله لا يساوي بصلة، مع أن البصلة الآن في زمننا البصلة غالية، فلا يساوي فلسة، فلا يساوي فلسة. ها؟ ولهذا قد يكون الحديث شطره الأول صحيح، قد يكون الحديث شطره الأول صحيحا، أو العكس، أو العكس. فلهذا ذكرنا هذا الاستثناء ضعيف. ولذلك إذا كان الاستثناء ضعيفا فلماذا إذا العمل عليه؟ قال الإمام الشافعي العمل على الإجماع وليس على الاستثناء، العمل على الإجماع، لأن فيه رشدين. وكما كنا نسمع من شيخنا يقول وكل ما يوجد من رشدين غير موثق فخذه عن يقيني. فإذن هذا الحديث هذا الاستثناء ضعيف، لكن أصل الحديث الأول صحيح. لهذا إذا وردت النجاسة على الماء فإذا بلغ الماء قلتين نحمل الخبر، طبعا هذا الحديث أيضا فيه كلام طويل والصحيح أنه حديث حسن، فتكون دلالة قطعية ولا غير قطعية. إن الماء إذا وردته النجاسة ما حكمه؟ يقال القاعدة المعروفة الفقهية أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، قاعدة فقهية، الماء لا ينجس إلا بالتغير. سمعتم؟ متى ينجس الماء؟ إلا بالتغير. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ يستفاد من هذا الحديث غسل النجاسات. ولاحظوا ركزوا معي جيدا، ثلاثا في رواية التي ذكرنا لكم فيه ثلاثا فليغسله ثلاثا. قال العلماء يستفاد منه أن النجاسات ينبغي أن تغسل ثلاثا، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستجمر وليجعلها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. فقال يستفاد منه أن النجاسات ينبغي أن تكون ثلاثا حتى ولو كان المشكوك فيها، حتى ولو كان المشكوك فيها. وقالوا أيضا إن هذا الحديث أخذ منه العلماء مسألة الاحتياط، الاحتياط بماذا؟ الاحتياط في العبادات، الاحتياط في العبادات، لأن ليس كل الناس يعني أيديهم تكون وش تمس النجاسة، وكثير من الناس يدري أين باتت يده. ركزوا معي جيدا في هناك مسألة مهمة، هذه مسألة أنا كنت قرأتها في شرح البخاري القسطلاني، وهذا الكتاب جيد، هذا القسطلاني على ما فيه أن صاحبه أشعري عنده التمشعر، ولكن من ناحية شرح الحديث هو كتاب جيد، أنا كان عندي لكنني أعطيته لأحد الطلبة إلى أن نجد نسخة جيدة، ويوجد الآن مع فتح الباري أو مع صحيح مسلم الشرح النووي، يعني يوجد شرح النووي داخل، والجوانب فيه إيش؟ فيه شرح البخاري للقسطلاني. عندما ذكر هذا الحديث شرح هذا الحديث إيش هو الحديث؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في رواية، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا في رواية، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث طبعا بنو علمان، أنتم تعلمون أن بني علمان عندهم كارثة هذا الحديث، بل ليس هذا فقط، طعنوا في هذا الحديث وطعنوا في حديث الذبابة، إذا سقطت الذبابة في الإناء فليغمسه، فإن في الأولى داء وفي الثانية دواء، وقالوا في الجناح الأول. ثم أيضا طعنوا في حديث دخلت المرأة النار في هرة، وفي هنا السببية بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، كما تعلم في حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب علم رضا بما يسمع، وتعلم أيضا في حديث هو في الصحيحين، حديث في صحيح البخاري رجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أيضا في صحيح مسلم، خذوا هذا اللي قال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، لما قال إن أبي يا رسول الله قال في النار، ذهب ورجع فقال وأبوك يا رسول الله، قال أبي وأبوك في النار، وحيثما مررت على قبر من قبور المشركين فبشروا بالنار، قال فكلفني رسول الله ما لا أطيق، فكان يذهب إلى قبور المشركين فيقول أبشروا بالنار يا أعداء الله، أبشروا بالنار يا أعداء الله. ولذلك السنة إذا مر على قبور المشركين يبشرها بالنار، وإذا مر على قبور المسلمين يسلم، هذه السنة يعني تكاد أن تكون من السنة المهجورة، عندما تمر على قبور النصارى وعلى قبور اليهود تبشرها بالنار. أنا كنت ذكرت بعض الأمثلة من بين مسألة استهزاء بالسنة، ذكرتها في إرشاد السالك إلى حكم من سب الرسول في مذهب مالك، وذكرت أمثلة كثيرة، ولا بأس أن نذكر بعضها لأن العلماء ذكروها وننبه ونشير أين ذكرت. النووي الحافظ النووي عنده كتاب اسمه إيش؟ البستان أو بستان العارفين، البستان أو بستان العارفين، ذكر قصة بسند صحيح عن زكريا الساجي، ذكر قصة صحيحة عن زكريا الساجي، ما هي هذه القصة؟ قال إن ماجنا كان يمشي مع بعض المحدثين فقال كالمستهزئ ارفعوا أرجلكم ليش؟ ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، هو يستهزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الملائكة لا تضع أجنحة، هذا بهيمة، ما احترمتنا البهائم، واستعدوا في طلائع البهائم، فإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب علم رضا بما يصنع، وكناية عن التواضع. فقال ارفعوا ماذا؟ ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. قالوا فما زال عن موضعه حتى جفت رجلاه فسقط، جفت رجلاه فسقط، لم يستطيع أن يتحرك. لماذا؟ استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا صاحب السنن من؟ أبو داود، قال كان في أصحاب الحديث خليع يعني واحد مجرم فاسق، سمع بحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها، ركزوا، هي ذكر قصة لعلها تكون مكررة، لعلها تكون مكررة، واحد يستهزئ وهو ماشي مع المحدث، وهذا اللي ذكرها إيش؟ أنه في بستان العارفين، كتاب صغير ليس كبير، اقرأوه. وذكر أيضا أبو داود صاحب السنن قال كان في أصحاب الحديث خليع، سمع بحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب علم، فجعل في نعله، انظر في نعله ورجله مسامير حديد، نعل ديال وضع مسامير حديد بالمقلوب، ثم قال أريد أن أطع أجنحة الملائكة. لاحظتم أكثر من هذا المجون وهذا الخبث، فأصابته الأكل في رجله، الأكل صلى الله عليه الأكل في رجله، بل في رواية فشلت يداه ورجلاه وشلت سائر أعضائه. استهزاء بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. انظر ماذا، أنا أذكر أنني قرأت مرة، نسيت الآن الكتاب، أن أحد العلماء كان من المحدثين وكان يرد ويستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا تسبق إمامكم، لأن الذي يسبق الإمام لعل يحول الله وجهه وجه حمار، والحديث صحيح. فكان يتعمد وكأنه يستهزئ ويرفع رأسه قبل الإمام، فحول الله وجهه وجه حمار وتاب، وبقي وجهه هو هو، لا بقي رأسه هو هو، لكن الوجه وجه حمار، تنظر إليه ترى صورة حمار، صورة وجه حمار. فوضع اللثام على وجهه واستغفر الله وصار يقرأ في الحديث ويدرس الحديث، وكان له طالب لازمه 17 سنة فسأله أن يريه وجهه، فقال لولا أنك لازمتني هذه السنوات لما أريتك وجهي. فرفع اللثام وإذا بالرجل تعجب، صعق وجه شيخ، وجه شيخه وجه حمار. فقال له بما هذا؟ قال أسترني، قال هذا لكوني كنت أستهزئ بأحاديث رسول الله أو بحديث رسول الله. فماذا نقول؟ يعني من صور الاستهزاء، أنتم رأيتم لعلكم ما رسمه صلاح جهين، تعرفون هذا رسام، هو رسام كاريكاتور كما فعل الذي يرسم في الأخبار، رسم البخاري ومسلم ويستهزئ به صح البخاري، صلى الله أن يشل يده، صلى الله أن يشل يده. هذا الكلب ماذا فعل؟ صور صورة هزلية في جريدة الأهرام، هذه جريدة كانت معروفة بمصر تصدر فيها مصائب. ماذا رسم فيها؟ انظروا إلى الخبث، رسم رجلا بدويا والرمز يرمز به إلى ماذا؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يركب حمارا، كيف يركبه؟ في وضع مطلوب ليكون ذلك رمزا للرجعية، للرجعية. فمعنى أن من يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش هو؟ ثم بعد ذلك في أرضية، في الأرض صورة، صورة ديك، وذلك صورة ديك، هذا صور صورة ديك وبجانبه 9 دجاجات، وكتب لا رحم الله فيه مغرز إبرة، ونسأل الله أن يشل أيدي من يستهزئ بالرسول أو بسنة الرسول من هؤلاء الكلاب، مع احترامتنا للكلاب. كتب هذا الرجل الرسم فيه إيش؟ محمد أفندي جوز 9، جوز يعني زوج بالجين، محمد أفندي جوز 9، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، يعني مات على 9 نسوة، المجموعة عجز صهر سمح مجموعة فيه هذا الرمز، فقال محمد أفندي زوج 9. وأخبث من هذا في هذا الاستهزاء، يعني صورة الرسول صلى الله عليه وسلم رسموها ويبيعها الشيعة، ويبيعها الشيعة. ألا تسأل عن الاستهزاء بالسند؟ يقولون حدثنا محبط عن محبط عن جاهل، حدثنا محبط عن محبط عن جاهل قال رسول الله. بل أخبث من هذا، استهزأوا بأبي ذر الغفاري وشبهوه بهجرس النجس خبيث عاد الإمام، قالوا عاد الإمام مثل أبي ذر الغفاري، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. نعم، واحد يبعث إلى الجنة، واحد إلى النار إذا بقي على ما عليه هو الآن. فإذن هذا استهزاء. تعرفون ما نشرته روز اليوسف، حيث أخرجت لنا أيضا رسما، طبعا دائما يعني الرسوم معروفة، صوروا فيه شابا متدينا له لحية طويلة جدا يؤذن في منارة المسجد، فبدلا أن يقول حي على الفلاح قال حي على السلاح، كتبوا تحته حي على السلاح. ثم رسمته أيضا في وضع آخر هذه الجريدة اللعينة الصليبية في وجه آخر، وهناك يد تدس في رأسه، في رأسه شريط كسيط، وفي فمه مسدس، في فمه مسدس. وآخر أيضا يستهزئ بالمصلين يقول أيها المصلون إذا ذهبتم للجنة فخذونا معكم، فهذا تونسي علماني خبيث. أيها المصلون إذا دخلتم إلى الجنة فخذونا معكم، انظروا إلى الاستهزاء. كلب آخر رأيناه للأسف في مصر مزق المصحف وقال له يا ابن العاهرة، وحاكي الكفر ليس بكافي، قبحهم الله. وكلب آخر مع احترامتنا الكلب تونسي جاء بمصحف وداسه ونشر ذلك في الفيسبوك، نشر ذلك في الفيسبوك. وما وقع في تونس أيضا من صورة تصوير وكتابة أسماء الله بالديدان، كتابة أسماء الله بالديدان، وهكذا استهزاء بالمسلمين واستهزاء يعني. ويقولون أيضا إذا رأوا أحدا يعني يشتغل ويحافظ عن الصلاة يقول له دعنا من صلاتك، العمل عبادة، اخدم اخدم اخدم، دعك من ما تصليش اخدم، العمل عبادة، عبادة نعم، ولكنها لإبليس. واحد في طنجة كان عنده مصانع، فكان فيه أخ حامل لكتاب الله يخدم عنده، وكان يصلي في الوقت. ومرة عدو الله لما طلب منه هذا الطالب قال له في وقت الظهر نوقف العمل ونصلي، لأن هذا أمر من الله، حي على الصلاة، وهذا النداء لنا جميعا. فقال له تصلون في الظهر وفي العصر وفي المغرب، يعني كم واحد منكم كذا وكذا، وصار يضرب الحساب مع الله. قال لهم كذا وكذا دقائق، هل الله هو الذي جمع معي هذه الأموال؟ وفي نفس اليوم حصلت له حادثة مروعة ما بقي فيه شيء، ما بقي فيه شيء. هكذا استهزاء. وتقول أمينة السعداوي ولا أظنها أمينة، أمينة السعيد ولا أظنها أمينة ولا سعيدة، تقول عن حجاب المرأة المسلمة تستهزئ به، عجبت لفتيات مثقفات يلبسن أكفان الموتى وهن على قيد الحياة. هذه والله لو رأيتم هذه المرأة وهي خبيثة لعلها نفقت، صورتها صورة من لم يرى زوجة الشيطان، هذه أنا أستبعد أن تكون هذه، الشيطان ما أظن يقبل عليها، فهي خبيثة وتستهزئ بدين الله عز وجل. ويقول الحداثي أحمد عبد المعطي، طبعا على أن المعطي ليس من أسماء الله عز وجل، هذا حجازي غضب الله عنه، يقول إن للصفور مساوئ لكنها أقل قطعا من مساوئ الحجاب، الحجاب مساوئه أكثر، أقل من مساوئ الحجاب والنقاب. قال قبحه الله، وشبيه بمن يدعون للعودة إلى الحجاب مثل من يدعون للعودة إلى ركوب النياق والحمير والبغاء، عندما تقول تأمر المرأة أن تتعفف كأنك تأمرهم أن يتركوا إيش السيارات والطائرات ويرجعوا إلى الحمير والبغال والنياق يعني والإبل. فيقول قبحه الله، هذه عقلية عصور الانحطاط، هذه عقلية عصور الانحطاط. أما الحداثي آخر، ويعجبني أن الإخوة كانوا يسمونه هذا محمد جبر الحربي، محمد جبر الحربي هذا مشهور بدفاعه عن أمه أم جميل، عن أمه أم جميل امرأة أبي لهب، فكانوا يسمونه إيش محامي أم جميل. فكما كنت أقول لكم دائما، من أراد الجميل فليلعن أم جميل، من أراد الجميل فليلعن أم جميل. يقول النساء سواسية منذ تبت. شوف انظر، هو يدافع عن أمه أم جميل. النساء سواسية منذ تبت، واحتضه القناع، تشترى لتباع وتباع، وثانية تشترى لتباع. هل رأيتم مثل هذا الاستهزاء؟ أحد الكلاب، محترمتنا الكلاب، سعودي، يستهزئ أيضا ويرسم الأخوات اللائي يتعففن ويلبسن الحجاب. يقول سماها المسرحية والحراج، المسرحية والحراج، وسماها قوارير سوداء. هذا عنوان يكتب في الجرائد، جريدة عكاظ، ولا من يقول اللهم إن هذا منكر. ووصف خروجهن بالحجاب مسرحية مدهشة، ويصفهن بأنهن بضائع. وفعلا أنتم تعلمون الآن الإشهار عندما يريدون الإشهار لبيع البضائع ماذا يفعلون؟ فإذا الأخت دائما يأتون بها، هو يريد أن يقوم بإشهار للعجلة وبجانبها امرأة عريانة، أنت الإشهار عندك للعجلة ولا عندك للمرأة عارية؟ المشروبات، امرأة تطير عارية لا خير في هذه المشروبات، إيش هذا؟ الكلاب. ولهذا الإشهار هو التمويل، التمويل الذي يستغله الصهاينة واليهود لماذا؟ لضرب المسلمين ولشراء السلاح منهم. وهذا هو قوله تعالى بحبل من الله وحبل من الناس، هذا هو الأموال التي تدفع في الإشهار. فالأخت ينبغي أن تذود عن حماها، عن حدود حماها، وتتيقن بالفضل من مولاها. ولهذا أنا كنت قلت قصائد فيها، أذكر أنني قلت أختا ودودي عن حدود حماك وتيقني بالفضل من مولاك، أختاه. وقلت أيضا أختاه بالحبل المتين تمسكي، حبل الإله مسير الأفلاك، مسير. أختاه كوني نبع خير دافق يروي العطاش الهائمين بماك، أختاه دنياك الصغيرة روضة للشعر والفن النبيل الزاكي، أختاه إني ناصح لا أبتغي إلا سموك في النساء وعلاك، أختاه صون النفس من دنس الخنا وتطيبي بروائح النساك، أختاه نعم الصدق مسلك مؤمن بين الأسافل زارع الأشواك، بين الأسافل زارع الأشواك، أختاه عدي ذاك كسبا تبلغي ما ليس يبلغه ذو الأملاك، ما ليس يبلغه ذو الأملاك، أختاه فاعتبري بفعل مدبر قدر الأمور بحكمة الإدراك، أو بحكمة الإدراك، قدر الأمور بحكمة الإدراك، أختاه أسباب الطموح يسيرة فلتغنميها تظفري بمناك، أختاه يعني قصيدة طويلة. فإذا هناك أنواع من الاستهزاء، هناك من يستهزئ أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ويستهزئ محمد الغزالي عفى الله عنا وعنه ورحمه الله، يقول كيف يقولون أن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، يسخر من هذا الحديث ويذكر أن بلقيس وفكتوريا، بلقيس وفكتوريا وأنديرا غاندي وجول دمائر قد أفلحن بأممهم. انظر كيف ينظر إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم أيضا يستهزئ ببعض الأحاديث. وأنا لا أنسى ما ذكره العلامة أحمد محمد شاكر المحدث، يذكر أنه قال تخرج طه حسين في الجامعة المصرية القديمة وكان أعمى، طبعا هو كان أعمى البصر والبصيرة، كان أعمى وتقرر إرساله في بعثة إلى أوروبا. فاستقبله السلطان حسين استقبالا كريما وحباه هدية كريمة، وضع فيه مغزى ومعنى. وبعد هذا الموقف خطب محمد المهدي، خطب خطبة، اسمعوا ماذا قال في خطبة. وكان حين ذاك خطيب السلطان، ولهذا قلنا الذي يدخل على السلطان يخرج عاريا، ويحضر خطبته العلماء والوزراء الكبراء. فمدح الخطيب السلطان مدحا غالى فيه إلى أن قال: وقد جاءه الأعمى فما عبس وما تولى. يعرض بماذا؟ يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان من شهود هذه الخطبة الشيخ القاضي محمد شاكر، والد من؟ والد أحمد شاكر، وهذا كان قاضيا، محمد أحمد شاكر يعني والد أحمد شاكر. فقام بعد الصلاة وقال للناس: أيها الناس، أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر. ثم استدار وأقام الصلاة من جديد، فصلى وصلى خلفه كل من في المسجد. لاحظتم؟ أيها الناس، أعيدوا صلاتكم. القصة ليست يعني الحكمة من هذه القصة ليس من. يقول الشيخ أحمد شاكر: أقسم بالله، هذا إمام محدث علام، بل كان يقول عبد الله بن الصديق: كنت أقول إن الإمام العلامة المحدث أحمد شاكر، كنت أقول إنه ليس محدثا، ثم تبين لي أنه إمام محدث. ها؟ مع أنه يختلف معه في المشرع، أحدهم صوفي وأحدهم سني. فيقول: أقسم بالله لقد رأيت محمد المهدي بعيني رأسي مهينا ذليلا خادما على باب مسجده بالقاهرة، المسجد الذي كان يخطب فيه، يتلقى معالي المصلين، يحفظها في ذلة وصغار. يعني يدخل المصلي يعطيه نعاله أكرمكم الله ويضعها في الكيس ويخبئها له إلى أن يخرج ليعطيه جنيه. ها؟ فقال: أقسم بالله، رآه هو يقسم بالله عز وجل. بل ابن كثير، بل ابن خليكان، ابن خليكان في الوفيات، وابن كثير في البداية والنهاية، بل وغيرهما من المؤرخين نقلوا من خط الشيخ قطب الدين اليونيني، قطب الدين اليونيني، قال: بلغنا أن رجلا يدعى أبا سلامة من ناحية بصرة كان فيه مجون. يعني فيه إيش معنى مجون؟ وقاحة واستهتار. هذا المجون يعني فيه وقاحة واستهتار. ذكر عنده المسوك، ذكر عنده المسوك وما ورد فيه من الفضل. لما ذكر عنده حديث المسوك، يعني سمع المسوك، فماذا قال وما ورد فيه من الفضائل؟ فقال: والله لا أستاك إلا في المخرج، يعني في الدبر، والله لا أستاك إلا في المخرج. قال: فأخذ المسواك أو السواك فوضعه في مخرجه ثم أخرجه. فنكث بعد 9 أشهر يشكو ألم البطن والمخرج، يشكو ألم البطن والمخرج، والبطن ينتفخ. قال: فوضع ولدا على صفة الجرذان، وضع ولدا على صفة الجرذان. الجرذان عرفتم ايش هو الجرذان؟ ها؟ طب يعني الفأر الكبير الجرذان. قال: فمكث 9 أشهر ثم وضع، ماذا وضع؟ وضع شيئا كالجرذان، نوع من الفئرة، وله 4 أنياب بارزة. قال: وله ذنب طويل مثل شبر، ذنب مثل شبر. قال: ودبر كدبر الأرنب، ولما وضعه صاح ذاك الحيوان 3 صيحات، يعني صح صيحات قوية. فقامت ابنة الرجل فرضخت رأسه فمات، مات هذا الجرذان. وعاش الرجل بعد ذلك 2 يوم ومات في 3 يوم. وكان يقول: هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي، هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي. قال وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان وخطباء ذلك المكان ومنهم من رأى ذاك الحيوان وهو حي ومنهم من شاهده بعد أن قتل بعد أن قتل. وفي هذه النادرة أيضا عبرة بالغة لمن يسخر من الشعائر الإسلامية أو يخالفها متعمدا. أمثلة كثيرة كنت جمعتها فيما يتعلق بالاستهزاء بشعائر النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون يستهزئون حتى باللحية، يقول لو كانت في اللحية خير ما نبتت في الفرش، إيش هذا؟ ولو كان في اللحية خير ما نبتت على التيس تيس وعلى الفأر وتحت الإبط وفي الدبر. ويقولون أيضا اللحية عندهم ماذا يقول فيها؟ قذارة وأوساخ. والحجاب يقولون عنه تخلف وظلام، والتعدد عندهم سفه ورجعية، والقميص عندهم تأخر وانحطاط، والتزام بالصلاة في وقتها مع الجماعة عندهم فراغ وبطالة، والدعوة إلى عدم الاختلاط عندهم ماذا؟ بين الجنسين طبعا، عندهم عودة إلى أصول الظلام، والمطالبة بحفظ الأعراض عندهم انتكاس عن المدنية والتطور والتطور. وهكذا يستهزئون طارة باللباس العربي، لا نقول لباس الشرعي كما يسمي البعض، اللباس العربي، وطارة يستهزئون بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فإذا لعلنا أبعدنا النجعة، ولكن هذا كما ذكر في هذا الحديث يعني تنبيه أنه ينبغي للسامع كما يقول قسطلاني، ينبغي للسامع، سجلوا هذا، ينبغي للسامع أي واحد سمع، السامع لأقواله صلى الله عليه وسلم، ينبغي للسامع لأقواله صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول، ينبغي للسامع لأقواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أن يتلقاها بماذا؟ بالقبول. هذا هو الانقياد، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. قل ليش الإسلام قال لك الله كذا كذا لا، وقال لك رسول الله لا، العائلة ولا شيء من هذا القبيل. والمستجدات العصرية، المستجدات العصرية ينبغي أن تنزل إلى الشرع، ليس الشرع يصعد إليها، ولا أنت أيضا هوى أهواءك ينبغي أن تكون تابعة للشرع. ولذلك قال القسطلاني ينبغي للسامع لأقواله أن يتلقاها بالقبول، ودفع الخواطر ما يخطر فيه. قال أيضا القبول ودفع الخواطر الرادة له، ودفع الخواطر الرادة له يعني التي ترد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فقد بلغنا أن شخصا سمع هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده؟ قال وأين تبيت يدي؟ أين تبيت يدي؟ قال فاستيقظ من النوم ويده داخل دبره محشورة. انظر استهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى مرفق الله عليه. نعم قال فتاب عن ذلك وأقلع. هذا تجدونه في كتاب القسطلاني، وأنا ذكرت أمثلة كثيرة في كتاب إرشاد السالك في حكم من سب الرسول إلى حكم من سب الرسول في مذهب مالك، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم وقفنا مع حديث واحد، وهذا نتابع إن شاء الله الباقية. قال النبي أتم هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه يده من طبعا زي فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت من جسده، نعم أين باتت يده. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.